على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف: علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته، ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل الآل ما معناها أبو بسام؟ الآل ما يقول إليه الرجل، هم أهل بيته وما يقول إليه وهم يقولون إليه، يعني مع الطرفين. مع الطرفين، نعم. وقال الجوهري أن الآل يشمل أهل البيت والأتباع، يعني أهله وعياله، أهله وعياله، والثاني أتباعه. أي واستشهد ب بيت الطالب عبد المطلب. وانصر وانصر على آل الصليب وآله وعابديه اليوم آلك. ومعروف أن آل الصليب هم أتباع الصليب، نعم. يقول العلماء أن يستعمل آل يختص، يستعمل فيما يختص الإنسان في ذاتي، إما للقرابة أو للموالاة، يعني اختصاص ذاتي، إما للقرابة أو للموالاة. مثل الموالاة، الموالاة قول الله عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كيف اختصاص ذاتي وهم الأتباع؟ القرابة واضح اختصوا مختصا ذاتيا، لكن الأتباع كيف يخصون فيه؟ يعني الآن يعني أقرب مثال له، يقول لك هالرجال ذا حنبلي، فتحس أن الحنابلة جميل، هذا لا شافعي، الشوافع جميل، أي من هالبا. أقوال العلماء في تحديد الآل، نعم. والثاني أن الآل هم الآل هم يسعود أن الآل هم ذريته وأزواجه، ذريته وأزواجه. في دليل على هذا؟ قال أن نعم عبد الرحمن طيب لو جاءنا عطية من الوالي، إذا جاءتنا عطية من بيت المال ماذا؟ عائشة عندما جاءت الأعضاء دعت في خدمتها فقسمتهن، قسمت الأعضاء وصدقت بها. أي يعني حتى لو جاءنا عطية من بيت المال لا يبقينا، لا يبقينا شيء. والآيات كلها في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأي الرأيين أصوب؟ وفي آراء أخرى ما بس عرضنا عنها، لكن أي الرأيين أصوب؟ قول أول الثاني ولا منافة بينهما، أي ما نقول أيهما أصوب، نقول أصلا لا منافة بين، لأن الأول لم يحدد أن هؤلاء فقط لا يدخل معهم غيرهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم، ذكر بعضهم في موضع، والله ذكر بعضهم في الموضع الآخر. قال ابن حجر: وبذلك تجتمع الأحاديث. أحسنت. من حقوق آل البيت، من حقوق آل البيت، هاي عبد الله، محبتهم وتوقيرهم. ذكركم الله في أهل بيته وقال صلى الله عليه وسلم: الله لا يمكن أن يكون في مدار لقرابته ولما ذكر العباس بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم أن بعض بني هاشم يجفو يجفو آل بيت آله والنبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه صلى الله عليه وسلم وقال والله لا يحبكم لا يؤمنوا والله لا يقرأ أحبوا أهل بيتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل الصحابة ساروا على هذا؟ نعم ساروا على هذا. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول لعلي كان يذكر يعني أمام علي رضي الله عنه وأرضاه مكانة لقرابة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابة من قرابة. وعمر ماذا كان يقول؟ الله إسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب لأني أعلم أنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر رضي الله عنهم والله. طيب يا أحمد الحق الثاني الصلاة عليهم وهذه ابن القيم يقول عنها خاصة إيه لكن يقول فيها إيش هي تبع لكن يقول فيها من حيث النبي صلى الله عليه وسلم شرف وعلو للنبي صلى الله عليه وسلم من حقوقهم أيضا يا إبراهيم إعطاؤهم الخمس أي طيب الحق الرابع التجاوز عن مسيئهم. أحمد ماذا فعل؟ عفى عنه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استحقاق أهل البيت يلزم منه شرطان ما هما هذا الشرطان الشيخ مهدي؟ في نقطة الشيخ الأول تفضل حقوقهم الدفع كما فعل ابن عمر لنافع بن الأزرق أحسنت لما قال أرضك الله لما قال إني لا أرضك عليه نعم قال أرضك الله دعا عليه قال أرضك نعم أحسنت حسنة من حسنات علي خير من الدنيا وما فيه نعم شرطان الإسلام ثبوت النسب الإسلام وثبوت النسب الإسلام وثبوت النسب أنا نخشى أن أبو معاذ بكرة يطلع علينا بنسب شريف طيب قال ويتولون أزواج رسول صلى الله عليه وسلم ومعروف التولي مأخوذ من يا أحمد وهو الدنو والقرب إذن معنى يتولون أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ونصرة والذب وما أشبه ذلك مما يعين على تولي أمهات المؤمنين هذا المندرس معرفة فضلهن نعم أحسنت أيضا من من أقول نسأل الله كريم من فضله نعم أيضا أنهم أشبه مضاعف عن كلام النساء فإن قال الله تعالى ولكم لله ورسوله كما صلحا يطيع الأخر مرتين قال مقاتل الحسنة بعشرين حسنة الحسنة بعشرين أحسنت أيضا آية التخير أيه. وطلب من عائشة أن تستأمر أبويها طيب الضابط يا سعود ضابط أمهات المؤمنين يقول أخرجت طيب الضابط ذا نبه عليه الشيخ محمد بن إبراهيم في شرح الواسطية قال هي من ماتت عنه أو مات أو مات عنها في شيء يدل على هذا هذا الضابط يعني في أدلة تدل على هذا الضابط يعني منين أخذه الشيخ عليه رحمة الله

فقال لهم أتبرأ من وزيري جدي، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوا، قالوا إذن نرفضك. قال رفضتموني، فسموا رافضا. فانقسموا إلى قسمين، قسم سمون زيدية بقوا مع زيد، وقسم صاروا رافضة. والزيدية أنواع، لكن النوع القريب من الرافضة هم الزيدية الجارودية اللي يسمون اليوم الحوثيين. طيب، هل الشيعة كلهم رافضة؟ كلهم اثني عشرية اليوم؟ الصحيح أن إن لم يكونوا كلهم فجلهم، وهذه الحقيقة التي توصل إليها دكتور نصر القفاري في كتابه مسألة التقريب بين السنة والشيعة، إنه عاش معهم كثير ورأى سفر للعراق وجميع المناطق اللي فيها شيعة وحاورهم، عاش في الماجستير والدكتوراه كلها مع الشيعة، فكلامه في هذا يكون حجة، يعني لأنه عاش قرابة أكثر من 10 سنوات. الشيخ نصر القفاري له كتابان مهمان، واحد مسألة التقريب بين السنة والشيعة هذا الماجستير، والدكتوراه الأصول التي بنى عليها الشيعة مذهبه. يقول المؤيد هذا الذي الرسول سبحانه وتعالى هداه وفتح عليه في أحد المقابلات معه، يقول أنا كنت ممن يدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة، هو يعني من يعتبر من أذكياء الشيعة، ودرس في الحوزات، فيقول كنت أنا ممن يدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة، وأنا يقول عندما أدعو بذهني أنا أن أصول الشيعة صحيحة كما أن أصول السنة صحيحة، لكن نحن يا شيعة نتنازل عن شيء والسنة يتنازلون عن شيء حتى نلتقي في عرض الطريق. يقول فالذين يزعمون التقريب بإيران مشايخهم يقول رفضوني وبدأوا يحذرون مني، حتى أن بعض الشباب اللي يسمون متفتحين يعني علمانيين كما يقال، قالوا لهم طيب هذا الرجل يدعو إلى التقريب، يقول فصارحه بعضهم قالوا اسمع هذا يدعو إلى تقريب صحيح ونحن لا نريده، نحن نريد نخادع أهل السنة بلفظة التقريب. يقول فلما طلع كتاب الشيخ ناصر القفاري أصول الشيعة صوت بناء على الشيعة مذهبهم، يقول أعطوني الكتاب قالوا رد على هذا الكتاب. قل فجيت أقرأ فإذا أصول الشيعة ليست على أساس صحيح، فيقول صار عندي يعني حال ثانية. ثم يقول حصلت على نسخة من منهاج السنة النبوية لابن تيمية، يقول لما قرأت الكتاب اتضحت الأمور أمامي كأنها الشمس، أن الشيعة كل دينهم منحرف. ويقول هو يقول لولا حدة في كلام شيخ الإسلام بن تيمية لاهتدى شيعة كثير عليه. فدل لي المقابل يقول له يعني حدة ابن تيمية كانت لسبب، يعني هو هذا برر ذكر سبب وذكر سبب آخر. هو المؤيد قال لا، الأذكية في الغالب يكون عندهم حدة، قد يكون هذا ويكون هذا، لكن المهم قالوا طيب ايش رأيك أنت ما تطرح كتاب المنهاج بأسلوب مبسط بدون حدة؟ قال إن شاء الله أفعل. فالمقصود أنه لذلك تكلم كلمة جميلة الحقيقة، قال أنا رأيت ردود البعض على السنة، بعضهم سعوديين وبعضهم مصريين، يقول لكن ردودهم هذه تجعلك تقتنع بالتشيع أكثر. يقول طريقتهم غلط، شلون؟ يجي ويأخذ شبهة معينة ويستمر على هالشبهة، يأخذ شبهة ثانية يقول هذه ما تفيد. اللي يفيد يقول اجتثوا من جذوره مثل ما فعل ابن تيمية. ابن تيمية يقول يجتث المذهب من الجذور، وهذه يعني قد يستفاد منها، يعني فرق بين أنك تطرح الشبه لتقنع أهل السنة بفساد ما عند الشيعة، أو أنك تطرح لتقنع الشيعة بالدخول في السنة. يبدو أن في فرق بين الأمرين. المقصود أن شيعة اليوم كلهم يسمون رافضة. من عقائدهم، يعني مهم أن نعرف شيء من عقائدهم، وهذين الكتابين يعني من أنفع ما يمكن، مسألة التقريب بين السنة والشيعة والأصول التي بنى عليها الشيعة مذهبهم. بعدين ميزته أسلوبه سهل بسيط جدا. من عقائدهم تحريف القرآن. يقول صاحب الكافي أن القرآن الذي جاء به جبريل 17,000 آية. طيب الموجود كم؟ قال الموجود 6,500. طيب وين الباقي؟ خلاص قطوا الصحابة. وبوّب باب في الكافي للكليني، الكليني بوّب باب في الكافي، قال باب أنه لم يجمع القرآن، لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة. أصول الكافي 278. وبالمناسبة يا أخوان، ترى الكليني شخص مجهول، كليني شخص مجهول، لا ليس معروفا بالتراجم ولا معروف نهائي. وأنا رأيت أحد الإخوان في الشرقية عنده رسالته عن الكافي، الشركيات التي في الكافي. قل بحثت بحوث ما أجد للكليني اسم. قلت طيب الخوارج نفس القضية، عندهم مسند يسمونه مسند الربيع بن حبيب. الربيع بن حبيب أيضا شخصية غير موجودة، لا يمكن تجدها بكتب التراجم. يعني شو السبب؟ فسألت وقلت لعله وصل النتيجة. طيب ليش يكتبونه باسم واحد مجهول؟ طيب ليش ما يكتبونه باسم شخص معلوم؟ قال لا، هم يكتبونه باسم مجهول علشان ما حد يبطل ما يقولون، لكن لو قالوا باسم فلان قال أنا ما كتبته، أو تلاميذه يقولون أبدا نحن عايشين معه ما كتبوا. فهذه يفعلونها هم علشان. ولذلك الكافي أخذ سنين وهو يكتب، أخذ يمكن قرابة يمكن يعني بحدود والله أعلم أكثر قريبة 200 سنة. دليلك على إيش؟ أي يزاد فيه، ما هو واحد اللي كاتب، مثل فعل اليهود. طيب لماذا يصرون على تحريف القرآن؟ هم يصرون على تحريف القرآن لأمور. الأمر الأول أن القرآن مدح الصحابة وأثنى عليهم وهم قد أكل الحقد قلوبهم، يريدون ثلب الصحابة. فماذا فعلوا؟ ها؟ قالوا إن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي بن أبي طالب بالقرآن، فلما فتحه عمر وجد فيه سب الأنصار والمهاجرين، فقال ما لنا في حاجة رجعوا بس. ثم جاءوا إلى أبي بكر وقالوا اجمعوا لنا المصحف، نخاف بكرة علي يطلع المصحف ويصير كل الصحابة كفار. طيب فلما تولى عمر ندم، قال أحيانا أخاف علي يخرج، ليش ما أخذته أنا وقطعته؟ فجاء يخادع علي، شوف كلامهم قبيح نسأل الله العافية، ويقول يا علي أعطنا المصحف اللي كان عندك نريد أن نحكم به. قال له علي الآن أنا قمت الحجة عليكم ولن تجدوه إلا مع القائم من ذريتي، فاتعبون أنفسكم. فهم يقولون هذا علشان شتمهم للصحابة وسبهم للصحابة، إذا جاء قال ما هو موجود في القرآن، قالوا القرآن أسقط، والآيات هذه اللي كلها تسب فيهم أسقطوها. الأمر الثاني أنه من أركان دينهم الإمامة، من أركان دينهم إيش؟ الإمامة، والجاحد للإمامة كافر. ولذلك هم يقولون، قال أبو جعفر: بني الإسلام على خمس: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الولاية. شوف التوحيد ما هو ما عنده. الكافي 2:15. طيب الولاية هذه موجودة في القرآن؟ ها ها لا لا، ولاية الشيعة ها إمام، يعني في إمام لابد هو الذي يدير الكون وهو الذي لا يموت إلا متى شاء، ما في. طيب فتقول ما أنت الإمامة، إذا ما هي بصحيح الإمامة، لو كانت ركنا لذكرها الله في القرآن، فقالوا لا لا، أصل القرآن محذوف منه. ثم يذكرون مروية ذكرها العياشي في التفسير 1:13، وذكرها صاحب بحر الأنوار 19:30، يقول عن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو قرئ القرآن كما أنزل لألفينا مسمين. يعني لو، بس إنهم هم إنهم محرف، لألفينا مسمين، يعني موجودين مكتوبة أسماء. موسى جر الله هذا مفتي المسلمين في الجمهورية، أحد الجمهوريات الإسلامية، لما جاءت الشيوعية ذهب إلى إيران، وكانت عنده فكرة التقريب، وجلس في إيران 7 أشهر والتقى بمشايخ الحوزات. يقول: ما وجدت واحد يحفظ القرآن. وانتهى لألف كتاب اسمه الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، انتهى بهذا الكتاب إن الروافض ليسوا صادقين بقضية التقريب. يقول: عجزنا عنه. هذه معروفة، المحاولات معروفة كلها باءت بالفشل. فالروافض حرفوا بمعنى أنهم أسقطوا شيئا من الآيات وزادوا، وحرفوا المعاني. من تحريفهم للمعاني أن قوله تعالى: ألم نجعل له عينين، قالوا: العينان هما رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ولسانه وشفتين، قالوا: اللسان علي بن أبي طالب، والشفتين الحسن والحسين. متى صارت الشفة هي الحسن؟ قالوا: هديناه النجدين. ما معنى هديناه النجدين؟ يعني ولاية الحسن والحسين. تفسير القمي 2:243. يعني بس نعطيكم نماذج من تحريفهم للمعاني، ولا تحريفهم كثيرهم. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من هي، ما هي الأسماء الحسنى التي لله؟ الأئمة. قال أبو عبد الله، يقول العياشي في التفسير 2:42، قال أبو عبد الله: نحن الأئمة والله الأسماء الحسنى، والله نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا. وذكر هذا أيضا الصافي، تفسير الصافي الكاشاني 1:126. طيب الكتب المعتمدة عندهم هي البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؟ لا. البخاري يقولون عنه كما نقل عنه محب الدين الخطيب، يقولون: ولقد روى البخاري في كتابه من العجائب والغرائب ما لا يليق بعجائز البربر ومجانين السودان. هذا كلام الرسول، ما يليق بمجانين السودان؟ يعني نعوذ بالله. من الكتب المعتمدة عندهم، عشان يعرف الواحد أنهم لهم دين ولنا دين، ديننا غير دينهم، من الكتب المعتمدة عندهم الكافي للكلين، أي الكافي للكليني، هذا الكليني المجهول. قالوا: وهو أصح الكتب، شدري على أن صح الكتب. قالوا لأنه كتب في زمن الغيبة الصغرى. ومن الكتب المعتمدة عندهم الرقاع، الرقاعي. الرقاع هذه ليش معتمدة؟ لأنها من كتابة الإمام في الغيبة الصغرى. كل هذا كله على زعمهم. الثالث أو الثاني من لا يحضره الفقيه للقمي. الرابع تهذيب الأحكام للطوسي. الخامس تهذيب الأحكام للطوسي. الخامس الاستبصار للطوسي أيضا. فهذه الكتب المعتمدة عندهم. الكافي يقول بعض العلم الذين قرأوه يقول لا تجد في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة بس، الباقي كلها مكذوبة على أبي عبد الله عليه السلام اللي هو جعفر الصادق، وهو بريء منها رحمه الله. من معتقداتهم الغلو في الأئمة، الغلو في الأئمة. في بعض النقول يقولون الرسول يوحى إليه، والنبي يوحى إليه، والإمام يوحى إليه، صار كلهم إيش؟ يوحى إليه. طيب إيش الفرق بينهم؟ قالوا الرسول يرى جبريل ويسمع كلامه. طيب والنبي؟ ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص. طيب والإمام؟ قالوا يسمع الكلام ولا يرى الشخص. ويظهر الله أعلم أنهم عندما يزعمون بأنه ما يرى الشخص قد يكونون يعتقدون ما أن الذي يكلمه ليس جبريل، أعلى أرفع من جبريل. يقول صاحب الكافي باب أنهم يعني الأئمة يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وجميع معجزات الأنبياء، يعني معناه أنهم أفضل من الأنبياء. هذه بس أبواب والأحاديث فيها كثيرة. يقول أيضا باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء. بقي شيء لله. يقول أبو عبد الله عليه السلام على حد قولهم يعني إني لأعلم ما في السماوات، وأعلم ما في الأرضين، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان، وأعلم ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم ادعى هذا لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم اعترف أنه لا يعلم الغيب. يعني وصل الغلو حتى في قبور الأئمة، فيقولون إن لله حرما هو مكة، ولرسوله حرما هو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما هو الكوفة، ولنا يعني لبقية الأئمة حرم هو قم. ستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. المسألة سهلة، ها؟ سهلة المسألة، يحط كما يريد. قال أبو عبد الله إن الله أوحى إلى الكعبة لولا تربة كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سقت بك وهويت بك في نار جهنم. بحار الأنوار 101 صفحة 107. طيب زيارة قبورهم في عقدهم جعفر الصادق، وكل كذب عليه جعفر الصادق من أئمة السنة. لكن هذا كذا يعني يقولون عن أبي عبد الله أنه قال إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف. طيب ليش؟ ما السبب؟ ليش فضلهم؟ قال الراوي وكيف ذلك؟ قال لأن في أولئك يعني في عرفة أولاد زنا وليس هؤلاء أولاد زنا، يقصد السنة كلهم أولاد زنا والروافض لا، مع أنها قضية صحيح العكس، يعني هم ليلة عاشوراء كل واحد يمسك مرأة قد تكون قريبة له وقد تكون بعيدة فيزني بها، فإذا ولدت من تلك الليلة سموه سيد، يعني هم يعظمون ولد الزنا، نسأل الله العافية والسلام. مما عندهم التقيه وهي إظهار خلاف ما يبطنون، ومن أحاديثهم في التقي فيها التقية تسعة أعشار الدين، ولا دين لمن لا تقية له، الكافي 2.11. قال وعن أبي عبد الله أنه قال لسليمان بن خالد يا سليمان إنكم على دين، اسمعوا شيئا يدلك على شيء، إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله، هذا الكافي باب الكتمان 236. هذا أبي عبد الله مولود عام 80 هجري وقت عز الإسلام، إذن تكتمون ماذا؟ يكتمون شيء آخر غير الإسلام، يكتمون شيء آخر غير الإسلام. اخترعوا التقية لأمور، الأول أنها المخرج من الاختلاف والتناقض في أخبارها، يقولك أنت أفتيت بكذا ثم أفتيت بكذا، قال هذا تقية، أي فتوى ما يريدونها وش تصير؟ تصير تقية. أيضا أنها من أسباب المحافظة على دعوة العصمة، هم يقولك معصومين، طيب تكلمتوا بكلام مناقضتوه، أين ذهبت العصمة؟ قالوا هذا تقي. أيضا أنها الوسيلة للجواب عن أي عمل يعمله أهل البيت مع الصحابة يدل على محبتهم والألفة بينهم، تقول له أنها وسيلة للجواب عن أي عمل يعمله الصحابة أهل البيت مع الصحابة يدل على المحبة والألفة. تقول له طيب علي رضي الله عنه زوج عمر بنته، فهذا تقي. أو مرة ثانية قال هذا فرج وصبناه، يعني علي يغصب عمر يأخذ بنته، طيب وين قوة علي وشجاعة علي؟ فهم يتناقضون، لكن هم استخدموا التقية هذه لأجل المحافظة على كلامه، فحيث ما تجي تقول ليش متناقضين أنتم، قال لي ما يجوز لهم وش يصير؟ تقية. أيضا من عقائدهم عقيدة الرجعة، وهذه تدلك على حقدهم على أهل السنة. ما هي الرجعة عندهم؟ قالوا الرجعة رجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة. متى يكون وقتها؟ إذا خرج المهدي القائم من آل محمد اللي في السرداب كما يزعمون، لغته قالوا لغته العبرانية، لغته العبرانية. طيب ما هي الغرض من رجعته؟ قالوا الغرض من رجعته الانتقام من أعدائه. طيب من هم أعداؤه؟ أعداء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يأتي إلى المسجد الحرام فينقضه من أساسه، هذا مهدي آل محمد كما يزعم، ويأتي إلى مسجد النبوي فينقضه من أساسه. كيف يكون هذا؟ ثم يأتي إلى قبر أبي بكر وعمر فيخرجهما غضين طريين فيصلبهما على شجرة يابسة. شوف الحقد كيف. طيب ما يتين ما يتين. قال ثم يقتل من قريش، ما قال من قبيلة ثانية يا أخوان، قال من قريش 500، يخرجهم ويقتلهم. طيب ثم 500، ثم 6 مرات. فقال له اللي ما عنده، قال قريش ما عددهم ما يصير هكذا، يصير لهذا. قال من هم ومن مواليه. يعني المسألة مسألة حقد، ليست مسألة يعني أنه والله فعلا غلط ولا لا، هي مسألة حقد وعداوة للدين. عقيدة من عقائدهم عقيدة البداء. ما هي عقيدة البداء؟ يقولون في الحديث الكافي: ما عظم الله بمثل البداء. البداء كيف؟ يذكرون أمرا غيبيا سيحدث بعد 20 سنة أو 30، أو يجي الوقت ما حدث هذا الشيء. قالوا والله إنه لحق صحيح، لكن الله بدا له فغير، فيتهمون الله ليصححون كذبهم. أي قضية قالوا سيقع كذا، ما وقعت، بدا الله. الخلل ليس منهم وإنما من رب العالمين، نعوذ بالله. وهذه ترى عقيدة يهودية كما أنها عقيدة رافضية. الغيبة غيبتان، غيبة صغرى إلى 260 للهجرة، فاختصموا هم عن من يكون بوابا، هم النصيريين هؤلاء، لكن صاروا هم أقوى منهم فطردوا النصيريين وكفروهم. ثم أتوا بصاحب بقالة يقال له عثمان وجعلوا على الباب، لأن رجل مستضعف ما يقدر يسوي شيء. فصار من عنده فتوى يأتي بها ويضعها على شجرة عند السرداب، وغدا يأتي ويجد الفتوى مجابة، بس عاد لازم يجيب مقابل. المهدي لازم يبغى فلوس أو سمن، أنا ما عاد أسب قدر. لا لا ما في. هؤلاء هم الرافضة، نسأل الله أن يذلهم ويخزيهم. وهذا يعني كلام سريع عنهم، لكن يعني هذا الكتابين من أنفع ما يمكن. المشكلة في كتاب الشيخ ناصر إنه هادي، يعني أنت وانت تقرأ تتعب من هدوء، يعني الله معطيه هدوء واحد. فلذلك أنا أعتقد أن الرافضي اللي يقرأه وهو عنده تجرد أنه يستفيد منه. لذلك مثلا لو أردت تهدي إلى أحد منهم، أنا في ظني أنه من أنفع ما يمكن مثل هذين الكتابين. يعني الكتاب اللي فيه شدة تعرف كل واحد يغضب مع جهة، لكن الكتاب اللي هادي ما يثيره نهائي. ومثل ما شفت وسمعت المؤيد هذا هو عالم كبير، أول ما حرك عنده القضية هو كتاب الأصول التي بنى عليها الشيعة مذهبه. قال الشيخ: ويتبرؤون من إيش؟ طريقة الروافض. برئ يعني تخلص، وبرئ تنزه وتباعد. ولهذا يقول ابن فارس أن الباء والراء والهمزة أصلان يرجع إليهما فروع الباء. الأصل الأول الخلق فتوبوا إلى بارئ، والأصل الثاني التباعد. معجم مقيس، اللغة 1236. وموضوعنا نحن من أي الأصلين؟ التباعد. قال يتبرؤون من طريقة الروافض، أي يظهرون بألسنتهم وحالهم مفارقة الروافض ومزايلتهم. أي يعني يظهرون بأقوالهم وأفعالهم مفارقتهم للروافض ومزايلتهم لأقوالهم وبعدهم عنه، وبعدهم عنه، وذلك يبينون بطلانه. الروافض مأخوذ من الرفض وهو الترك، وأما الآن صار المصطلح إذا قيل الروافض انطلق يعني انصرف إلى قوم معينين الذين من أوصافهم بغض الصحابة وعداوتهم وسبهم، والبغض تعرفونه هو ضد الحب، والسب هو الشتم الوجيع. فاللغة يقول السب هو القطع، وصار السب شتما لأنه خرق الأعراض. إذن يتبرؤون من الروافض وطريقتهم الذين ليس لهم هم إلا سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أصحابه. يمكن تقول لي أنت أين سب النبي؟ نقول سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الروافض النقطة الأولى عندهم أنهم أبغضوا الصحابة، أبغضوا الصحابة، ثم نتج عن البغض ماذا؟ السب والاتهام. فاتهمون في دينهم وزعموا أن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة، ذكر الخميني أظن في كتاب تحرير الوسيلة من أورادهم في الصباح والمساء لعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، كل يوم كل يوم لعن أبي بكر وعمر، يقول لعن الله صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيها. ولهذا يقول الإمام أحمد، اكتب كلام الإمام أحمد، من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. الصارم المسلول 586. ويقول مالك عليه رحمة الله أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم، ما حد يوافقهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. الصارم المسلول 580. من لوازم سب الصحابة، من لوازم سب الصحابة الشك في القرآن والسنة. كيف ذلك؟ لأنهم هم الذين نقلوها، هم الذين نقلوا القرآن والسنة، فإذا صار الناقل كافر كذاب هل يثق به؟ ولهذا ماذا قال أبو زرعة؟ جرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا، فهم بالجرح أولى وهم زنادق. الثاني أن سبهم يقتضي أن هذه الأمة شر الأمم، يقتضي أن هذه الأمة شر الأمم. طيب كيف؟ لأن شرارها سابقيها. إذا كان أصحاب نبيها كفار فكيف يكون من بعدهم؟ ممكن يصيرون أحسن منهم؟ لا يمكن. الثالث اتهام الله بالجهل. كيف؟ يعني الله أثنى عليهم وهم بضد ذلك. الله أثنى عليهم في القرآن وهم على حسب قولها الروافض بضد ذلك. إذن الله عز وجل عندما أثنى جهل حالهم ما يدري، أثنى على من لم يعلمه، نعوذ بالله. الرابع ضعف النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، بل وانعدام قدرته على ذلك. الملاصق له أبو بكر ما صلحت حاله، أجل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ كيف يربي؟ الخامس وقد يدخل في الثاني لكن يعني إبرازه مناسب، أن الله اختار لنبيه أصحابا هم شرار الخلق، نعوذ بالله. إن شاء الله العافية. هنا قصة لعمر بن حبيب العدوي البصري المتوفى 203، هي مفيدة هذه القصة. يقول حضرت مجلس هارون الرشيد، يعني قد الشخص يكون عنده محبة للخير لكن بحكم قراءته أو مجالسته تغير مفاهيمه، فذلك ينبغي على أهل السنة أن يطرحوا عقائد السنة ليربوا الناس عليه. يقول حضرت مجلس هارون الرشيد فجرت مسألة تنازعها الحضور وعلت أصواتهم، فاحتج أحدهم بحديث رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع بعضهم الحديث وزادت الخصومة والمدافعة حتى قال قائل منهم لا يقبل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أبا هريرة متهم فيما يروي وصرحوا بتكذيبه، ورأيت الرشيد قد نحى نحوهم ونصر قوله. هنا المشكلة. الآن يسعه أن يسكت؟ ما يسع. قال فقلت أنا هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قال فنظر إلي الرشيد نظر مغضب، وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي. أنا أديت اللي علي خلاص. قال فلم ألبث حتى قيل صاحب البريد بالباب، فدخل فقال لي أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول متحنط متكفن، يعني خلاص منتهي. فقلت اللهم إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه فسلمني منهم، دع الله عز وجل يسلمه. فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب حاسر عن ذراعيه بيده السيف وبين يديه النطع، فلما بصر بي قال لي يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الرف من الرد والدفع لقولي بمثل ما تلقيتني به، يعني شو أنت رد علي؟ فقلت يا أمير المؤمنين إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به، إن كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول. قال فرجع إلى نفسه ثم قال أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله، وأمر لي بعشرة آلاف درهم. إذن قد تنطلي مثل هذه الأمور على أشخاص قد لا يكونون عندهم مثل هذا يعني عقائد الروافض، لكن تدخل عليهم من جلسائهم. هذا يجعل من المهم يا أخوان بيان هذا الموضوع، خاصة في مثل هذا الوقت، لأن الروافض وجد لهم دولة وانتشروا في العالم، ويريدون تخطيطهم أن يكتسحوا السنة في جميع ديارها، هذا تخطيطهم. ونسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم. مثال من فعل الروافض في لعن الصحابة وذمهم وسبهم، ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه رسالة في الرد على الرافضة صفحة 19، نقلها من بعض الكتب بس هو مع طريقة المتقدمين ما يحيلون. يقول: قال أحدهم: كنت عند أبي عبد الله يوما. من هو أبو عبد الله هذا؟ جعفر، وهو بريء منهم يا أبو فهد، بريء منه، يكذبون عليه. قال: فجاء رجل خياط من شيعته وبيده كم قميص؟ قميصا. فقال: يا ابن رسول الله، خدت أحدهما وبكل غرزة إبرة وحدت الله أكبر، أغرز الإبرة وأقول الله أكبر، وخدت الآخر وبكل غرزة إبرة لعنت الأبعد، يعني أبا بكر وعمر، يغرز الإبرة ثم يلعن، من حين بدأ بالثوب حتى انتهى، والأول يغرز الإبرة ثم يقول الله أكبر، من حين بدأ بالثوب حتى انتهى. قال: ثم نذرت لك ما أحببته منهما، اللي تحب، اللي مع الغرزة قل الله أكبر، أو مع الغرزة لعن أبي بكر وعمار، اللي تحب اللي تحب خذه. قال: فما تحبه خذه، وما لا تحبه رده. فقال الصادق: أحب ما تم بلعن أبي بكر وعمر، وأردد عليك ما خيط بذكر الله. شوف شلون يعني هالقصص هذه المختلقة ليربوا الناس على الحقد على الصحابة وبغض الصحابة رضي الله عنهم. قال الشيخ عليه رحمة الله: ويتبرؤون من النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل. والنصب هو إظهار العداوة، النصب هو إظهار العداوة، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح هو بغض علي رضي الله عنه وعداوته هو وأهل بيته، هو وأهل بيته. طيب الشيخ ذكر الروافض، ذكر النواصب، ما الجامع لهما؟ أي أنهم على طرفي نقيض، هؤلاء أله علي وأله آل البيت اللي مختاروهم، ليس كل آل البيت ترى، وكفروا الصحابة، هؤلاء كفروا علي رضي الله عنه ومن قبل من بالحكم. فيبرؤون من هذا ومن هذا. وكما ذكر لنا أخونا مهدي قبل قليل، لما جاء الرجل إلى عبد الله بن عمر وقال: إني أبغض عليا، شوف نعوذ بالله، كيف يجرأ من قلبه إيمان أن يبغض علي بن أبي طالب، نسأل الله العافية. لكن عبد الله بن عمر كان أدبه، قال له: أبغضك الله، على طول دعا عليه، تبغض رجلا حسنا من حسناته خير من الدنيا وما فيها. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. الإمساك هو الحبس، أمسك الله الغيث أي حبسه، وهو الكف، أمسكت عن الأمر أي كففت عنه، وأمسك عن الكلام أي سكت، والمعنى يسكتون عما وقع بين الصحابة. يعني شجر يعني وقع بينهم. وقد يكون الشجار في الكلام وقد يكون في القتال. يسكتون عما وقع بين الصحابة، لأن من تكلم بين الصحابة نصب نفسه حاكما عليه، ومن أنت حتى تحكم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا إجماع من أهل السنة والجماعة. والمثقفين الإسلاميين يحصل منهم ترى فواقر، والله يا أخوان يحصل فواقر منهم. أنا أسمع مرة واحد يعني ما ظننت أنه سيتجرع على هذا الكلام، فقال له سائل: يا هل ترضى بنقد الوهابية؟ كذا مقابلة فيه، فيسأل يقول: هل ترضى بنقد الوهابية؟ يعني السؤال عادي، يمكن يقول نعم إذا كان النقد صحيح، هم مثل غيرهم يعني ما عندهم شيء. لا، المشكلة جواب وجواب قبيح جدا. قال أنا، قال نعم أنت، قال أنا أرضى بنقد من هم أعز من الوهابيين، أرضى بنقد، أنا سمعته بأذني ما هو ينقل، أرضى بنقد الصحابة. ثم قال كلمة شنيعة، قال: وما فرق المسلمين إلا عدم جواز نقد الصحابة. يعني شوف المخالفات شلون تكون. هذا ترى مثقف إسلامي، هذا الشخص ترى أحيانا يدافع عن بعض الأمور، يعني الناس يعتبرونه، لكن وأنا ما أظن الرجل عنده سوء نية، لكن الرجل ما عنده تأصيل، ما عنده تأصيل، يقرأ كثير فيتخبط. اللي فرق الناس عدم كلام بالصحابة، أو اللي يجمع الناس عدم كلام بالصحابة؟ هذا يجمع الناس مو بفرقهم. الذي فرق الناس وجود أهل البدع. أنا بقول افترقت اليهود والنصارى، ستفترق هذه الأمة على 73، أهل البدع هم اللي فرقوها ما هو بالصحابة. هذه إشكالية كبيرة، ولذلك ينبغي طرحها يا أخوان، أن الصحابة رضي الله عنهم خط أحمر ما يتكلم الإنسان فيه. قال يعقوب: قلت يا أبا عبد الله، خاطب أحمد بن حنبل، ما تقول، اكتبوا كلامه، ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رحمهما الله تعالى؟ فقال: ما أقول فيهما إلا الحسنى، ما أقول فيهما إلا الحسنى، رحمهم الله أجمعين. كلهم مجتهدين، مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ. قال: وسألت أبا عبد الله، اسمعوا كلامه هنا أيضا، ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة، وأظنه ذكر معاوية؟ قال: من أنا حتى أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا أحكم على الصحابة؟ ولما قيل لأحمد: فلان كتب عن صفين، قال له: أحرق الكتاب، أنا الموضوع، لا تفتح على الناس باب شر. ولما فتح، سئل عمر بن عبد العزيز عن صفين والجمل، قال: تلك دماء طهر الله منها يدي، لا أريد أن ألطخ بها لساني. وهذه ترى يا أخوان يعني مهمة في كل حرب تكون بين المسلمين، أنك ما دام أنت بعيد وحماك الله من قتل أحد فلا تلغ فيهم، أبعد عنهم. قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاوزوا بخامس فأنا كذاب. السنة لعبد الله بن أحمد 1 صفحة 460. لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاوزوا بخامس فأنا كذاب. سنة لعبد الله بن أحمد 1 460. يعني هو يقصد علي معاوية أصلا ما في نقاش معهم يعني. أيه بيتكلم عن الجمع ما كان فيها معاوية معركة الجمل. يقول الشيخ ما فيها معاوية معركة الجمل. جزاك الله خير. أنا كنت ظننت أن معاوية موجود، فجزاك الله خير. إلا نقل الإجماع على الكف عن مساوئ الصحابة وما شجر بينهم أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر، رسالة صفحة 303. وكل كتب السنة يا أخوان، كل كتب السنة تذكر الكف عما شجر بين الصحابة، مثل السنة للبربهاري صفحة 48، شرح السنة للمزني 87، أصول السنة لابن أبي زمنين 263، الإسماعيلي في اعتقاد السنة والجماعة 54، وغيرهم. يعني كلهم على هذا. عمر يقول الصحابة، عمر بن عز يقول الصحابة كالعيون دواؤها ترك مسها، يعني المس عينك مرة مرتين وثلاث نار وش تصير تنجرح. الرد على ما قيل في الصحابة رضي الله عنهم نوعين، رد مجمل ورد مفصل. الرد المجمل هو الذي عرضه الشيخ في هذا الكتاب، وهو ردا كافيا، يعني لمن أراد أن يفهم الاعتقاد كافي في الرد. الرد المجمل من أوجه، ها؟ لا المجمل نحن اللي عرض في كتاب الرد المجمل. إيه الرد على الكلام في الصحابة وفي مساوئهم أو ما شجر بينهم، الرد مجمل ومرد مفصل. المفصل ما ينتهي، الشبهات كثيرة، لكن الرد المجمل كافي في هذا. فلذلك الشيخ عدل إلى الرد المجمل، لأن يعني الرد المفصل كل شبهة بذاتها، كل شبهة بذاتها. والكتب اللي أنا أنصحكم في شرائها في مضيع الصحابة، أولا كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة لناصر عايض الشيخ، كم مجلد يا سعود؟ 3 مجلدات. طيب ناصر اي عايض الشيخ، الكتاب ذا جميل جدا، 3 مجلدات. في كتاب ثاني اسمه الصحبة والصحابة، الصحبة والصحابة، من هو له هذا؟ ها؟ لا ما أبغى عندي. عبد الله عبد الرحمن القحطاني. هذا ميزته الأول دراسة عقدية، والثاني دراسة حديثية للشبه. كتابات كثيرة في هذا، لكن ذولي يعني أنا الواحد يعني ينبغي يكون عنده كتابين ذول. الأثر يقول أن الرد مجمل من عدة أوجه. الوجه الأول أن الآثار المروية في مساوئهم لها ثلاث حالات. الآثار المروية في مساوئهم كم لها من حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون كذبا، فإذا كانت كذب انتهت خلاص. الحالة الثانية أن يكون أصل المروي صحيح لكن زيد فيه ونقص فتغير عن وجهه، زيد فيه ونقص فتغير عن وجهه. يقول شيخ الإسلام وأكثر المطاعن من هذا الباب، إذا زادوا فيها ونقصوا تغيرت. الثالث أن يكون الأثر صحيح لكنهم معذورون من الخطأ فيه، يكون الأثر صحيح لكنهم معذورون من الخطأ فيه لأن فعلهم ناتج عن اجتهاد. ناتج عن اجتهاد، والحاكم إذا اجتهد فإن أخطأ له أجر وإن أصاب فله أجر. وأفضل الناس في الحكم الصحابة رضي الله عنهم، فهم بين الأجر وأجرين معذورون. من الذي عذرهم؟ عذرهم الله عز وجل، وكذلك عذرهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يغلون فيهم فيعتقدون لهم العصمة، يعني كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم والصغائر، هذا لا يقول به أحد من أهل السنة. هذه الوجه الثاني، يعني لا يعتقدون أنهم معصومون. هذا الرد الثاني، الرد المجمل، لا يعتقدون أنهم معصومون. فقد يقع أحد منهم في المعصية، ماعز رضي الله عنه وقع فيها، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم. ومن ذلك السوابق والفضائل، السوابق والفضائل التي توجب مغفرة ما يصدر عنهم، كالهجرة. الذي قطع براجمه فمات غفر له بماذا؟ بهجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكبيعة العقبة وكبدر وكالحديبية. إذن لهم سوابق وفضائل توجب مغفرة إيش؟ ما يصدر منهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئت. أيضا الحسنات التي تمحو السيئات، فلهم من الحسنات ما ليس لمن بعدهم. الأمر الثالث أنهم خير الناس خير القرون، إذا قال لا تسبوا أصحابي، إذا كانوا خير القرون لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم. الثالث أي الرابع أنهم يدخلون في مكفرات الذنوب العامة قبل غيرهم، يدخلون في مكفرات الذنوب العامة قبل غيرهم. منها التوبة، التوبة ليست تكفر الذنوب. الثاني الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات. الثالث الشفاعة. الشفاعة والحسنات الماحية. الابتلاءات المكفرة، الاستغفار، كل هذا في الذنوب المحققة. فكيف وهم في غالب الأمر مجتهدون؟ الوجه الرابع أو الخامس أن القدر الذي، كل هذا من كلام شيخ الإسلام بس فقطناه، أن القدر الذي ينكر من بعضهم قليل، نزر مغمور في جنب الفضائل. أن القدر الذي ينكر من بعضهم قليل، نزر مغمور في جنب الفضائل، فضائل القوم ومحاسنهم. شو يقول الشوكاني؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. يعني الآن مثلا لو أن أبا بسام مجتهد في عمل معين وغالبا مصيب، فغلط غلطة أو غلطتين، فجاء المسؤول وفصله عن العمل، ماذا سيقول الناس؟ ها؟ أخطأ المسؤول ولا أخطأ أبو بسام؟ ليش أخطأ؟ ما يسوى هذا بالنسبة لأعماله، أعماله نزر يسير يغمر في جانب الحسنات. الأمر الأخير أن سيرتهم دالة على فضلهم. هذا يقول: ومن نظر في سيرة القوم أيه؟ وما من الله به عليه من فضائل علم يقينا انه خير الخلق بعد الانبياء. هكذا اذا سيرتهم تدل على انهم احسن الناس، واذا كانوا احسن الناس وهم الصفوه من قرون الامه، والامه هي خير الامم، يعني الامه خير الامم وهم خير هذه الامه، اذا يكون هم خير الناس، فكيف يتهمون؟ رضي الله عنهم وارضاه. هذه الإجابة العامة، والإجابة المفصلة إن شاء الله تعالى ما نستطيعه منها سنأتي به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن أي يعني أيما أحسن يا شيخ أحمد، الإجابة العامة ولا الإجابة المفصلة؟ حسب الشخص. طيب ذكر شرحنا في عينها رد عليه، وين كان يثبت علوما رد عليه اجماعا. اي طيب، هذه من ناحيه الشخص. طيب من ناحيه الاخرين، معهم مؤتمر خاص سمع لهم بعض الشرح. اي لها السنه اي تبين العام، ولاهل البدع ان اورد بدعة ان اورد شبهة تفصل له الشبهة هذه، يعني لوحده بدون ان تظهر لعوام اهل السنة في مجلس يعني خاص. اما لاهل السنة فالرد العام تبين الفضائل وتبين، واذا احد اورد شبهة يرد عليه برد عام ويرجع الى الفضائل قبل ان، ولا ينكر له دقائق كل ما أورد شيء.